بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، تقدم معنا فيما يتعلق بأمر الملكين هاروت وماروت في قوله تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. التفريق بين المرء وبين زوجه لما كان أعظم الأمور التي يتعلمها الساحر. أول ما يتعلم الساحر كيف يفرق بين المرء وزوجه، كل ما سوى ذلك إنما هو فضلة في علم السحر. يعني إن تعلمها فهو حسن بالنسبة إليه، وإن لم يتعلمها فتعلمه التفريق بين المرء وبين زوجه بالنسبة إلى الساحر كافي جدا، يعتبر نفسه وصل إلى مرحلة أصبح ساحرا حقا، ويرضى الشيطان عنه، لأنه لا يكون ساحرا حتى يكون مرضيا من قبل الشيطان، وحتى يكون قد يعني ختم له بختم الرضا والقبول من الشياطين. وفي الحديث كما مر معنا أن عن نبينا صلى الله عليه وسلم أن الشيطان، ويعني به إبليس خصوصا، يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه بين الناس. سراياه يعني جنوده وأعوانه ومن تحت يديه من الشياطين، كبارا كانوا أو صغارا، يعني من أعوان إبليس، فيبعثهم في الناس أي ليضلوا الناس. وعندهم طبعا يعني طرقهم وأساليبهم لإضلال الناس وإغوائهم وتزيينهم للمعاصي لهم وما إلى ذلك، فيعودون إليه وقد فعل كل واحد منهم فعلة يظن أنها حسنة بالنسبة لإبليس، فيأتي أحدهم فيقول: ما تركته حتى عق والدي. فيقول له إبليس: ما فعلت شيئا. ما تركته حتى زنى، ما فعلت شيئا. ما تركته حتى قتل، ما فعلت شيئا. فيأتي أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين زوجي. فيقول له: أنت أنت أو أنت أنا، ويلبسه عرشه تاجه ويجلسه على عرشه. هذا إنما كان من إبليس، لأن إبليس يعلم حكمة الزوج، حكمة أن يكون الإنسان زوجا، لأن الله تبارك وتعالى إنما جعل الزوجية أمرا لا ينفك عن العبودية، لا ينفك عن كونك عبدا. لما؟ الله تبارك وتعالى خلق كل شيء أزواجا، قال: ومن كل شيء خلقنا زوجين. ليس هناك شيء في الدنيا إلا وله أزواج. ما الأزواج؟ قد لا يكون الزوج معناه الذكر والأنثى، الأزواج يعني الأنواع. فخلق الله تعالى من كل شيء أنواعا مختلفة، وكل شيء له ضد، وكل شيء له مثيل، كل شيء له شبيه، وكل شيء له نظير من شكله أو من غير شكله. فالصغير له الكبير، والحقير له العظيم، والفقير له الغني، والقوي له الضعيف، وما إلى ذلك، والذكر له الأنثى. ومن كل شيء خلقنا زوجين. وقال تعالى: سبحان الذي خلق الأزواج كلها. عندما قال سبحان ثم قال خلق الأزواج، فهذا يعني أن خلق الأزواج إنما هو تسبيح بحمد الله، دلالة على تسبيح الله، دلالة على تنزيه الله، دلالة على وحدانية الله. ليه؟ لأنك حينما ترى أن كل خلق الله شفع تعلم أنه ليس في الكون وتر إلا هو، كل خلق الله شفع. قال تعالى: فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه، ثم بين حكمة ذلك، ليه؟ ليس كمثله شيء. ربنا جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا، يعني كل ما في الكون زوج. ما حكمة ذلك؟ لأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن لتعلم أن الزوجية إنما هي دلالة على العبودية، دلالة على أنك عبد، دلالة على أنك مخلوق. فكل فرد هو تنقصه شيء أو ينقصه شيء من عبوديته. كل فرد يعني كل من ليس له زوج ما زال له شيء أو ما زال ينقصه شيء ليكمل عبوديته، ليكمل تمام الحكمة التي خلقه الله من أجلها، ألا وهي أن يعبده تبارك وتعالى. إبليس يعلم هذا، إبليس يعلم هذا، يعلم أنه طالما أن الإنسان مع زوجه هذا يعني أنه قد حقق قسما كبيرا من العبودية، حقق أمرا وحكمة بالغة في العبودية. فإذا انفصل عن زوجه فصار هو فردا وصارت زوجه فردا نقصت عبودية كل واحد منهما، وهذا يعني أنه تراجعا في العبودية. لو زنى لتاب بعد ساعة، لو قتل لتاب بعد ساعة، لو عق والديه لأرضى والديه بعد ساعة. يعني هذه ذنوب يمكن رتقها وترقيعها بسهولة، أما أن تكون فردا فهذه لا تجبر ولو بعد سنة ولا في سنوات ولا في 20 سنة، ما دمت فردا فأنت ناقص العبودية، ما دمت فردا فأنت ناقص العبودية. لا تتم حكمة الخلق فيك حتى تكون زوجا. لذلك نعم، هذا أصله حديث للنبي عليه الصلاة والسلام أن من يعني تزوج فإنه يتم دينه. لما يتم دينه؟ شطر دينه. لما يتمه؟ يتمه لأنه لا بد أن يكون زوجا حتى تتم عنده العبودية. إبليس يعلم هذا، إبليس ما ينظر، لا ينظر إلى يعني إلى سفاسف المعاصي، لا تهمه هذا. يعني أذنب، هو أصلا هو إبليس يخاف من المؤمن إذا أذنب. تعلمون لماذا؟ لأن المؤمن إذا أذنب فاستغفر فعاد، عاد أقوى مما كان، ويخاف من هذا. إبليس يخاف من عصيان المؤمن، يخاف إذا عصى المؤمن ربه. إبليس يخاف، لما يخاف؟ لأنه يعلم إن وفق إلى توبة فسيعود أقوى مما كان، وسيعود أحصن مما كان من كيد إبليس، فيعلم أنه سيعود إليه أقوى من الأول. أما لو أخذ منه جزءا من حكمة خلقه ألا وهي الزوجية، ماذا فعل به؟ شطره، قسمه نصفين، أخذ منه حكمة من حكم العبودية، كأنه أخذ منه جزءا من عبوديته لربه سبحانه وتعالى. فهذه من الأمور التي يعلمها إبليس تماما ويتقنها تماما، ويعني سراياه يعملون على هذا ليل نهار. هنا لتمام الأمر، هذا لتمام الأمر حتى يكون كل الخلق في، ليس ما في في الجنة إلا من يعني من له زوج، سواء كان امرأة أو يعني رجل. تتزوج لكن يعني ما يشترط يكون في شمولية في تزوجي. يعني بعض أهل العلم رأى هذا في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: من استطاع منكم الباءة فليتزوج. قال: هذا محمول على الوجوب، لمن استطاع فلم يتزوج فهذا محمول على الوجوب. بعض الناس اعتبرها يعني محمولة على النذبة والاستحباب، والله أعلم. لكن نقول: الذي يستطيع ولا يتزوج وهو مستطيع حقا بكل المقاييس، يعني لا ينقصه شيء، ولم يعني يشغل عن الزواج بشيء. بعض أئمتنا شغلوا عن الزواج، شغلوا بمعنى أن كان عندهم أشياء ربما ألهتهم وأخذتهم يعني مشاغل ربما تكون أهم للأمة من الزواج، لأن يعني الزواج مهم بالنسبة إليهم، أما ما كانوا قد شغلوا فيه فهو للأمة. كشيخ الإسلام مثلا في آخر عمره سئل: لما لم تتزوج؟ قال: ما تذكرت، يعني ما حد ذكرني حتى أتزوج، فيعني غيب عن المسألة. النووي مثلا رحمه الله ما عمر كثيرا، ربما كان يفكر في الأمر، لكن مات ابن 45، فربما كان يخطط لشيء فتوفاه الله تبارك وتعالى. ومنهم يعني هكذا، لكن الأصل أن من استطاع فهو على تقصير، على جانب من التقصير، جانب عظيم من التقصير لا شك. طيب، قوله تبارك وتعالى قبل هذه الآية حينما قال: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا. هذه نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله واتبعوا، ما هي هذه يعني هذا الانتقال؟ هذا الانتقال يدل على أنه لا يمكن لإنسان أن يكون خالية الدعوة، خالية الاتباع، خالية الانتماء، لا بد أن يكون متبعا منتميا لشيء. نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم. كتاب الله قلنا اختلفوا فيما إذا كان كتاب الله هنا التوراة أو فيما إذا كان القرآن، لأنه كانوا قد أمروا باتباع التوراة ثم جاءهم القرآن مصدقا لما بين يديهم من التوراة، فهم نبذوا القرآن أو نبذوا التوراة، بكل الأحوال نبذوا كلام الله، ثم اتبعوا ما تتلو الشياطين. وهذا يعني أنه لا يمكن لإنسان أن ينبذ شيئا إلا وقد اتبع شيئا بدلا عنه، هذا لا يمكن. لذلك لما قال الله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. دعا إلى الله، لما هو هذا أحسن قولا الذي دعا إلى الله؟ لأنك لا يمكن أن تكون داعيا، لا يمكن إلا أن تكون داعيا، إن لم تكن داعيا إلى الله فأنت داع إلى غيره، لن تكون داعيا إلى لا شيء، يعني لن تكون بدون دعوة، أنت داع شئت أم أبيت. فإما أن تكون داعيا إلى الله وإما أن تكون داعيا إلى غيره. فهذه يعني خلو الناس من الانتماء ومن الاتباع، هذا أمر ليس موجودا. كل إنسان لا بد له من شيء يتبعه، ومن شيء يدعو إليه، ومن شيء من راية يحملها، لا بد. إنسان بدون راية هذا غير موجود، ليس موجودا. كل إنسان يحمل راية يدعو إليها، الدنيا، الشهوات، الفجور، الله، رسوله، الدين، الحزبية، القومية، البعثية، لا بد أن يحمل راية، لا بد أن يحمل راية، الإلحاد إلى آخره، فراية يحملها ثم يمشي ويدعو الناس إليها. والله أعلم. نعم. زعمت المعتزلة أنه ليس هناك شيء اسمه سحر، بمعنى أنه ليس هناك شيء اسمه سحر يخفى سببه، بمعنى أن يتعاطى الإنسان أي الساحر مع الشياطين أو مع الجن، أو أن يكون عنده شيء يعني لا يفسر من قبل عامة الناس فيفرق بين المرء وزوجه، أو أنه مثلا يعني يفعل خوارق للعادات كأن يوهم الناس أنه يمشي على الماء أو أنه يطير في الهواء أو أنه يقتحم النيران ونحو هذا. قال هذا ليس له وجود، قالوا هذا ليس له وجود، وفسروا قوله تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، قال هذا السحر إنما هو نميمة وشيء من يعني إما حركات خفيفة يفعلها المشعبث الذي يظهر للناس أنه أخفى شيئا ولم يخفه فيخفيه في كمه، وهو يعني يظن الناس أنه قد أخفاه إلى غير رجعة إلى آخره. قال هذه إما أن تكون خفة يد، وإما أن يكون هناك نميمة معينة. وروى في ذلك قصة أن امرأة كانت تدعي أو تزعم أنها ساحرة، فأتتها امرأة تريد أن يعني أو أتتها امرأة نعم تريد أن تخلف أو أن تفرق بين امرأة وزوجها، فذهبت الساحرة إلى المرأة فقالت لها إن أردت أن أجعل زوجك يحبك كثيرا ويعني يتعلق بك كثيرا فأتني بشعرة من شعره، فذهبت نفسها هذه الساحرة إلى الزوج فقالت له أريد أن أنبهك أن امرأتك تريد أن تقتلك الليلة، فتنبه. طيب، فلما أخذت ذهبت المرأة في الليلة حتى تقص شعرة من شعر زوجها وكان زوجها منتبها، فجاءت بالمقص تريد قص الشعر، فقام فوجد المقص في يدها فظن أنها تريد قتله فقتلها. فقال هذا يعني الذين يظنون أنها ساحرة رأوا أن هذا فعلا سحر، وهي ما فعلت شيئا إلا أنها يعني أخلفت بينهما ونمت بينهما. هذا ما يعني تقوله المعتزلة، أنه ما في شيء اسمه سحر بالمعنى الذي يعرفه أهل السنة. طيب، وكلامهم هذا طبعا يعني باطل لا أصل له، باعتبار أن السحر معروف عرفا وعقلا وشرعا وواقعا. طيب، ونبينا صلى الله عليه وسلم ثبت أنه سحر، سحره يهودي ويعني صار يهيئ إليه عليه الصلاة والسلام أشياء لم تحصل. طيب، حتى رقاه جبريل بالمعوذتين وأذهب الله تعالى عنه هذا السحر بعد ذلك. بقي أن نتكلم إن شاء الله تعالى على حقيقة السحر، يعني ما هو السحر. أبو بكر الرازي رحمه الله تعالى كان يرى عدم حرمة تعلم السحر، يرى حرمة التعاطي به ويرى حرمة العمل عمل الساحر، ويرى أن الساحر ينبغي أن تضرب رقبته. قال لكن تعلم السحر وكيفية السحر وكيف يكون، قال هذا بالنسبة إليه ليس فيه بأس، وهذا في خالف فيه جمهور أهل السنة وكلهم عارضوه في هذا وقالوا تعلم السحر حتى ولو كان لغير تعاطيه أمر غير جائز، حتى ولو كان صاحبه لا يريد أن يتعاطى بالسحر وأن يعمل بالسحر فهذا أمر غير جائز. لكن حق لي من أراد أن يعرف شيئا عن السحر أن يعرف حقيقته، يعني كيف يكون السحر، ما هي حقيقة السحر، ماذا يفعل الساحر، وماذا كيف يؤثر على من يسحرهم بأي طريقة. فيما أنزل الله تعالى عن السحر أنه قال في حق سحرة فرعون، قال وسحروا أعين الناس، سحروا أعين الناس. طيب، إذن تأثير السحر هل هو على ما يفعله الساحر أو على الناس؟ على الناس، ولا علاقة بما يفعله بين يديه، هذا الذي يفعله بين يديه لا شأن له بالسحر. لذلك يخطئ من يقول إن العصي والحبال التي كانت بين أيدي السحرة كانوا قد حشوها زئبقا، فلما ضربت عليها أشعة الشمس صارت تتحرك، لأن الزئبق إذا ما يعني علت حرارته صار تمدد، فإذا تمدد وهو داخل العصا أو داخل الحبل صارت تتلوى كأنها حية. هذا كلام غير صحيح، ويدل على هذا قوله تعالى يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، هذا يعني أنها تسعى، لا تسعى، إذن هي ثابتة في مكانها، لكن يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. إذن أين مناط والهدف الذي يستهدفه الساحر؟ أعين الناس، الذي يستهدفه أعين الناس أو آذان الناس، لا يستهدف الذي بين يديه، لا علاقة له بالموضوع. إذن يقوم السحر على ركنين اثنين، يقوم السحر على ركنين اثنين: أولا خفاء السبب، ثانيا مخالفة الواقع. أولا السحر لابد أن يكون سببه خفيا، يعني أنت لا تطلع على الأمر كيف صار ولا كيف كان. الأمر الثاني في السحر أنه مخالفة للواقع، إن رأيت شيئا أحمر اعلم أنه ليس أحمر، إن رأيت شيئا يتحرك اعلم أنه لا يتحرك، ليس أنك إذا رأيته يعني أنه حوله من متحرك لغير متحرك أو من جامد من ساكن إلى متحرك، لا، اعلم أنه لا يتحرك، يعني هو خلاف ما ترى، هو خلاف ما ترى. هذا ركن من أركان السحر. فإذا رأيت شيئا فعله ساحر اعلم أن الذي تراه ليس هو حقيقة الأمر. لكن كيف يكون السحر وكيف يكون العمل فيه وكيف يسحرون أعين الناس؟ هذا سنفرد له إن شاء الله تعالى وقتا نتكلم عليه بتفصيل. طيب في وقت. طيب فعندنا أمران إن شاء الله المرة القادمة نتكلم على السحر وأركانه وكيف يكون، ونتكلم على هاروت وماروت ماذا كان حالهما مع السحر في بيان قوله تعالى: وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، ما الذي أنزل على الملكين وماذا كان حالهما إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.